كذلك هذا الشرك أفسد الصدقات. وما ظلمهم الله، لا يدعي مدعي بعد ذلك يقول مظلومون، ظلمهم الله سبحانه وتعالى، أنفقوا في سبيل الله. لا، الله جعل شروطا حتى يقبل الصدقة. لا يقبل الصدقة من كافر سبحانه وتعالى. الأمر الذي طلبته منك أن تعبدني، الصدقة هذا شيء تكميلي من نافلة القول، لا تترك الأصل وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولكن أنفسهم يظلمون، أي هم ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله، إن الله لا يظلم الناس شيئا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. علي بن أبي طالب يسأل عن علي بن أبي طالب، هل كان قبره في العراق؟ وقطعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد في العراق، قتله عبد الرحمن ملجم، اتفق عبد الرحمن ملجم وبكر التميمي وعمر بن مكر التميمي، اتفقوا على قتل عمرو بن العاص ومعاذ بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، واتفقوا على أن ينفذوا هذا في 17 من رمضان، ليلة 18، وفعلا قصد كل واحد منهم صاحبه. وعبد الرحمن بن ملجم تعهد بقتل علي رضي الله عنه، وكان ذلك في العراق، وكان علي في الكوفة رضي الله عنه، وفعلا طعنه وهو خارج إلى صلاة الفجر، حتى إن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها كانت تقول مالي ولي صلاة الغداة، صلاة الغداة هي صلاة الفجر، تقول مالي ولي صلاة الغداة، شو المشكلة اللي بيني وبين صلاة الفجر؟ قتل زوجي في صلاة الغداء وقتل أبي في صلاة الغداء، زوجها عمر بن الخطاب قتل في صلاة الفجر، وأبوها علي بن أبي طالب أيضا قتل في صلاة الفجر، فتقول مالي ولي صلاة الغداء. فنعم قتل في الكوفة رضي الله عنه، وقتله الخوارج، ومنهم هذا عبد الرحمن بن ملجم، ولخوف أصحاب علي رضي الله عنه ومنهم أبناؤه رضي الله عنهم، لخوفهم من الخوارج أن ينبشوا قبره أخفوا قبره، وقيل إنهم يعني حفروا 9 قبور للتعمية حتى لا يعرف الخوارج مكان قبر علي رضي الله عنه، لشدة بأسهم وشدة ضلالهم أن ممكن ينبشون قبره والعياذ بالله، فحفروا له أكثر من قبر تعمية. والمشهور أنه دفن في الكوفة في قصره، قصر الحكم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وأما القبر الذي يدعيه اليوم الشيعة في الكوفة، فذكر شيخ سنتيم أنه غير صحيح، ولم يثبت أن هذا قبر علي رضي الله عنه، بل قال الشيخ سنتيم قال والله لو علموا قبر من هذا لرموه بالحجارة. يقول المشهور أن هذا قبر المغيرة بن شعبة، وهم معروفون أنهم لا يحبون المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيقول هذا الذي يعظم الآن عندهم في الكوفة وقبر المغيرة ابن شعبة. على كل حال قبره مجهول على الصحيح، ولا يعلم مكانه، والله أعلم. أن الشيخ ابن عثيمين كان يقول اتبع مذهب السلف لا حزب السلفيين. أي حزب، أي تحزب انحش عنه، اهرب عنه، لا يجوز التحزب في الإسلام. المسلمون حزبهم واحد، حزب المسلمين، لا يجوز التحزب بين المسلمين بغض النظر عن التسميات، أي تحزب لا يجوز في الإسلام. فالإنسان يبتعد عن الحزبية وأهلها بغض النظر عن التسميات، وهذا هو المقصود كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. الإنسان يكون مع عامة المسلمين، لا يكون مع جماعة معينة، لا يخرج عن طوعهم، لا يخرج عن رأيهم، يوالي ويعادي لأجلهم، هذا كله لا يجوز، والله أعلم. يعاني ابني من بروز كبير في أذنيه، وقد نصحني بعض الأصدقاء بعمل عملية بسيطة حتى تعود أذنه في وضعها الطبيعي، فهل هناك مانع شرعي؟ الأصل عدم تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. إنسان لا يعبث بخلق الله جل وعلا، إن الله أحسن كل شيء خلقه. وجاء في حديث فيه ضعف حسنه بعض أهل العلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أطال ثوبه، فقال ارفع ثوبك قصره يعني، فقال يا رسول الله إن قدمي حمشاوان، يعني نحيفة وكثيرة الشعر، إن قدمي حمشاوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحسن كل شيء خلقه. إنسان إذا قبل خلقة الله له خلاص انتهى الأمر، ولا يهمه أحد. يذكرون من طرائف ما يذكر في كتب التاريخ أن عبد العزيز الكناني دخل على المأمون لمناظرة المعتزلة الذين كانوا يقولون إن القرآن مخلوق. فلما دخل على المأمون يقولون وكان يعني عبد العزيز الكناني يعني لم يكن جميلا يعني. فلما دخل على المأمون وعنده هؤلاء رؤوس المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي لعله محمد بن شجاع الثلجي وغيرهم من رؤوس المعتزلة في ذلك الوقت الذين كانوا هم يعني أهل مجلس المأمون، فأول ما دخل صاروا يضحكون. فقال أحدهم للمأمون يكفيك من ضعف حجتي قبح وجهي، يعني قبح وجهي يكفي يدل على ضعف حجته. فيقول هو يقول أنا داخل مرتبك، أول مرة أدخل على خليفة، يقول مجلس خليفة وأنا مرتبك أصلا، وفوق هذا وأيضا كان مهددا بالقتل إذا يعني هزم بالمناظرة يقتل، يعني الأمر كان صعب عليه جدا. وفاجئوا بهالكلام هذا فزادت الارتباك. يقول فهون علي المأمون، فلما دخلت قال المأمون ما اسمك؟ قال عبد العزيز الكناني. قال من أي البلاد؟ قال من أهل مكة. قال هل تعرف فلانا في مكة؟ بدأ يعني يحدثني يسولف معي كذا، شوي هان عندي الأمر، ثم تركني وصار يتحدث معهم حتى أهدأ. يقول ثم نظر المأمون في سقف القصر فوجد شقوقا في السقف، فقال ما هذا؟ لعن الله من صنعه، يعني المهندس أو البنائي لم يكن يعني محسنا للبناء. قال ما هذا لعن الله؟ يقول وجدته. قلت يا أمير المؤمنين لماذا لعنته ولم تلعن الجبس نفسه؟ يعني قال ما ذنبه؟ إنما الذنب ذنب صانعي. قال وأنا ما ذنبي في شكلي، الله هو الذي صنعني. يقول الله هو الذي خلقني هكذا، والله يا أمير المؤمنين لو كان الأمر لي لاخترت صورة يوسف. يقول بس مو بيدي أنا اللي أختار يعني الصورة التي أريدها. يقول فهون علي ذلك. فالقصد ارضى بشكلك. في ناس هكذا ترى، أذنة كبيرة، خشمة كبير، براطمة، شفايف اللي هي الأسنان، أي إذا ما كان فيه ضرر عش حياتك. في ناس عايشين حياتهم ولا يهتمون بهذه الأشياء. لا تنظر نظرات الناس وهذا اهملهم، شن الناس ما لا يهمونك. فأنا أقول لا تصنع شيئا، وأقنعه أن خلق الله حسن وأن هذه ميزة فيك، وخلي الناس يقولون، واللي يضحك عليك البسه وامشي عنه وكذا، وإن شاء الله ما كل الخير. هل يحق لمن يعمل في الجيش إذا أخذه الأعداء وعذبوه ليفضح أسرار الجيش هل يحق له الانتحار لكي لا يفضح أسرار الجيش ولا يتسبب بقتل أناس آخرين؟ يعني هذه الأمور يقدرها، يعني إن شاء الله تبارك لا يقع هذا الأمر، لكن هي أمور تقديرية، يعني هي مفسدة مع مفسدة، ينظر أي المفسدتين أعظم. إذا كانت هذه المفسدة أعظم ممكن أن يقاتلهم حتى يقتل. طيب أما أن يقتل نفسه، لا يقتل نفسه، يصبر على عذابهم ولا يقتل نفسه، لكن القصد أن هذه مفسدة، وإذا تعارضت أكثر من مفسدة مع بعض فإنه ينظر إلى أقل المفسدتين فيعمل بها. يقول متى يقال هذا الشخص صاحب بدعة ويجب التحذير منه؟ إذا دعا إليها والتزمها، لأن ليس كل من وقع على البدعة وقعت البدعة عليه. يقول أهل العلم يعني ليس كل من فعل بدعة يكون مبتدعا، حتى يلتزمها يستمر عليها ثم ينصح ويذكر فيصر عليها، هنا هذا يقال له مبتدع ويحذر منه ومن بدعته. أما إذا فعل الإنسان البدعة فليس بالضرورة أن يكون مبتدعا، قد يظن أنها سنة وقد يظن أن هذا هو الحق ويراك أنت مبتدعا، فهذا يحتاج إلى أن يناقش ويوضح له ويبين له. ثم بعد ذلك إذا رأيت فيه العنادة والكبرى وعدم قبول الحق هنا موضوع آخر. لحظة شوي تفضل. يقول مدرسة ورثة الأنبياء، يقول هل تنصح بالدراسة فيها؟ أنا قاعد أقول أنا رئيس مجلس الإدارة يعني بقول لك نعم ننصح بالدراسة في مدرسة ورثة الأنبياء وندعوكم للدراسة فيها ويدرس فيها جماعة من طلبة العلم منهم الدكتور خالد شجاع العتيبي والدكتور عادل المطيرات والدكتور وليد الربيع والأخ الشيخ طارق الحيلبي ومجموعة طيبة يعني درسوا فيها، وما زال الشيخ حمد نورستاني وأنا أدرس معهم أيضا. لا بالعكس ننصح فيها، وهي إن شاء الله فيها خير عظيم جدا إن شاء الله تعالى. صبح. يقول في محل في الكويت يصنع مجسمات، يعني يدخل، أنا شفته أرسلوه لي ورأيته، يدخل شخص في غرفة ثم فيها كاميرات كثيرة، ثم بعد ذلك يسوي له صنم على صورته تماما، يعطون الصنم يقول هذا هذه صورة، هذا صنمك. هذا منكر عظيم جدا جدا جدا. إذا كان فعلا هذا المحل موجود يجب إغلاقه ولا يجوز إبقاؤه، وهذا المحل أشد من محلات بيع الخمور، هذا المحل أشد من محلات بيع الخمور، لأن هذا والعياذ بالله يحيي قضية الأصنام، وكل واحد يعمل صنم مجسم ثم يجعله في بيته ويجعل لأولاده كل واحد صنم، والعياذ بالله. هذا يجب على الدولة أن تغلق مثل هذه المحلات، ومن له يعني سلطة أو رأي أو يعرف أحدا من أعضاء مجلس الأمة أو الوزراء أو المسؤولين أو كذا عليه أن يتقي الله ويتدخل في هذا الموضوع ويناصحهم في أن يغلقوا مثل هذه المحلات والعياذ بالله، هذا لا يجوز. صلى الله السلامة. يقول شخص عنده 4000، فمر عليه فترة خلنا نقول 6 أشهر مثلا، ثم اقترض منه شخص هذه 4000 ثم عادها له بعد أسابيع، هل يبدأ حولا جديدا أو يستمر على الحول الأول؟ هكذا السؤال. لا يستمر حول، يبدأ حولا جديدا طالما أنها أقرضها ثم استلمها ولم تكن هناك حيلة، لا يبدأ حولا جديدا حتى لو من والده يبدأ حولا جديدا. نعم. إن في لساني اعوجاجا وكثيرا ما ألحن وأجد صعوبة في قراءة القرآن، دلنا على ما ينفعنا. قراءة القرآن كثير من الناس يظن أنه لا يستطيع لوجود يعني ثقل في لسانه. أنا اترك هذا الآن، الآن غير العرب، غير العرب في أحرف لا يستعملونها في حياتهم كلها، لا تستعمل هذه الأحرف، ولذلك لا يستطيع أن ينطق بها، لا يستطيع أن ينطق بها لأنه ما مرت عليه ولا استعملها في حياته كلها. وهي 8 أحرف تقريبا، الصاد وأخواتها، الصاد والضاد والطاء والظه والعين والغين والقاف والحاء، يصعب عليهم لأن ما سمعوها ولا يستخدمونها، وذلك لا يستطيع أن يتبع، لكن مع التدريب يستطيع. كل ما في القضية أن الأمر يحتاج إلى تدريب فقط. ونفس الشيء هذا الذي يقول أنا لا أحسن قراءة القرآن في لسان اعوجاج، لأنه لم يحاول. حتى هذه السين تطلع ثاء أو ثاء أو كاف، هذه أيضا أهل التجويد أخبرونا قالوا والله يأتون ناس السين ما تطلع نطلعها، لا تطلع، بس هو يبيل تدريب بس. فهؤلاء يحتاجون إلى تدريب. يعني من الكويت يقول ضاد، كلنا نقول ضه ضه ضه، لما تعلم الناس الضاد الضاد الضاد الضاد صاروا يقولون الضاد، والعين والغين، عفوا الغين والقاف، كثيرا ما نخلط بين الغين والقاف. حتى إنه يعني من الطرائف يعني أن أحدهم جاء يمدح شيخا يعني يحبه، فيقول يا شيخ والله إني أرى فيك أنك من بغايا السلف. هو يريد يقول له من بقايا السلف بالقاف، فقال له من بغايا السلف أي العاهرات. فيقول يا شيخ والله إني أرى فيك أنك من بغايا السلف، قال الله يقبحك. المدح هذا، المشكلة القاف والغين، يعني استخدام القاف مكان الغين فأفسد المعنى كله. فهي لكن هذا يستطيع أن يقول القاف، لكن يحتاج تدريب، يحتاج أن يتدرب على هذا الأمر. فنعم لا يحزن، بس عليه أن يكون جادا في أن يتعلم ويبحث عن شيخ مجيد من القراء أو يذهب إلى الأترجة. في الكويت مراكز الأترجة أكثر من 50 مركز الأترجة للرجال والنساء. مركز الأترجة يتعلم قراءة القرآن هناك بدون مقابل، يتعلم ويجيد قراءة القرآن والحمد لله. ما حكم صبغ شعر المرأة بلون غير الأسود كالأصفر أو الأحمر وغيرها من الألوان بهدف الزينة والتغيير للزوج؟ لا مانع، لا مانع أن تصبغ المرأة شعرها بشرط أن لا يكون تقليدا للكفار، لا تقلد. إذا كان من باب فقط الزينة والتغيير الشكل للزوج أو حتى بين النساء وهذا ما في بأس، لكن أهم شيء لا يكون تقليدا للكفار. ومنها ما حدثتني إحداهن قبل أيام أنها دخلت عليها يعني طالبة أظن أو كذا تلبس حلقة في شفتها، حلقة في الشفة. قلت لها ما هذا؟ قالت ما في شو مشكلة، حطها في حلق في الأذن أو في الشفة. قالت متى جربتي هذه؟ من رأيتي؟ المهم لما حقت معاه شايفة ممثلة عملت هذا الشيء فقلدت. هذا لا يجوز تقليد الفساق والكفار في مثل هذه الأمور. يعني الزينة ما فيها مانع لكن لا يكون تقليدا للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز تشبه بهم، وإنما يضع الإنسان الزينة الطبيعية التي يعرفها الناس كلهم الله أعلم. يقول إذا كان شخص في الماضي يشرب الخمر ولا يصلي ثم تاب هل يجوز أن يكون إماما في الصلاة؟ طيب هل تعرفون تميما الداري؟ تميم الداري نصراني ثم أسلم في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاة النبي بسنة، في زمن عمر هو إمام المسجد، هو الذي كان يصلي بالناس التراويح. يعني ليست القضية شرب خمر قضية كفر، كان كافرا ثم لما أسلم واستقام وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى قدم في الصلاة، فطبيعي جدا إذا كان في الكفر فكيف إذا كان في المعاصي. نعم إذا كان الإنسان يشرب الخمر ولا يصلي ثم تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى والتزم الصلاة واستقامت أموره، ما المانع أن يتقدم إذا كان أحفظ القوم ويبقى عندنا الأصل يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول متى يستغني طالب العلم عن الشيخ هكذا ويبدأ هو يقرأ ويبحث وكذا؟ الأصل قول أهل العلم من كان شيخه كتابه قل خطأه قل كثر خطأه وقل صوابه، فالأصل أن الإنسان لا يستغني عن مشايخه والعلماء يأخذ عنهم، لكن أيضا لا مانع أن الإنسان بعد أن يتمكن وكذا يبدأ هو يقرأ ويبحث وينظر وكذا، لكن هذا بعد أن يصل إلى درجة من العلم. لكن إذا كان في بداية الطلب أو حتى في منتصف الطلب وكذا لا يستغني عن أهل العلم ويرجع إليهم ويسألهم ويدرس عليهم. ويقول عمر رضي الله عنه تعلموا قبل أن تسودوا، إذا تسيد بعد ذلك صار يصعب عليه طلب العلم خلاص ما يقدر. فالإنسان لا أبدا يتعلم كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، يعني يطلب العلم إلى أن يموت، والأصل أن يطلبه على مشايخه. فإن لم يتيسر أو ضاق عليه السفر إلى مشايخه أو كذا، والآن الحمد لله الأمور متيسرة، لا مانع أن وهو يطلب العلم مع مشايخه يقرأ في كتب ويدرس وينظر فيها إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم. تفضل. يقول في السابق كان المسلمون أقوياء وكانوا يعني يهزمون الأعداء، الآن صار العكس وتسلط الكفار على المسلمين وضعف حال المسلمين، فهل هذا معناه أن قرب يوم القيامة؟ هو يوم القيامة قرب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، والله جل وعلا يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، فلا شك أن الساعة قريبة، لكن يبقى القرب نسبي، يعني أيام الله غير أيامنا سبحانه وتعالى. فالقصد أن يوم القيامة قريب، والأقرب منه يومك أنت. كل إنسان إذا مات قامت قيامته، هذا هو الأصل. فلذلك قضية أن تسلط الكفار على المسلمين، لا، سيعود المسلمون وينتصرون، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. سيغلب المشركون وسينزل يعني عيسى بن مريم، وقبل عيسى بن مريم سينتصر المسلمون. طيب، والحياة دول، وكان الناس يظنون ذلك لما دخل التتار وأفسدوا في دار الإسلام، رأى المسلمون أن القيامة قربت، خلاص ما في مجال. ظهر ابن تيمية، وظهر صلاح الدين، وظهر بيبرس، وظهر المجاهدون في سبيل الله، وهكذا تمر هذه السنوات. فلا، الله أعلم، يوم القيامة أمر غيبي، إن الله عنده علم الساعة سبحانه وتعالى، علم الساعة عند الله تبارك وتعالى، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فالساعة لا يعلمها إلا الله، لكن لا شك علامات الساعة ظهر منها الكثير، والله المستعان. يقول القرآن لا شك أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ونقرأ في القرآن مثلا كلاما للشيطان مثلا، وقال الشيطان إني جار لكم، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، وغير ذلك من الكلمات. لا، هذا الله جل وعلا ينقل كلامه ولكن يصيغه ببيانه هو، البيان من الله، لكن الله ينقل كلامهم ببيانه هو، وبيان الله معجز سبحانه وتعالى. هم لم يتلفظوا بهذه الألفاظ بالضبط، ولكن الله تبارك وتعالى سمع كلامه ثم صاغه ببيانه هو سبحانه وتعالى، وإذاك صار الكلام معجزا، ليس كلام الناس وإنما كلام الله سبحانه وتعالى، هو صاغ كلامهم بأسلوبه هو سبحانه وتعالى وبيانه هو سبحانه وتعالى. يقال هو كلام الله، وإذاك يقول قال الله عن فرعون أنه قال كذا، ولكن البيان من الله سبحانه وتعالى. وضحت؟ نعم. يقول يحدث في الغرب يعني تسامحهم في هذا الأمر وتحويل الجنس، امرأة تحول نفسها إلى رجل، رجل يحول نفسه إلى امرأة، ويقوم بعمليات في جسمه بحيث يتحول إلى امرأة، أو المرأة تقوم بعمليات في جسمها بحيث تتحول إلى رجل. الناس خلقة ينقسمون كما قال أهل العلم إلى أربعة أقسام، إما أن يكون ذكرا، وإما أن يكون أنثى، وإما أن يكون خنثى، وإما أن يكون خنثى مشكل. الرجل أنتم رجال، والنساء أزواجكم، بناتكم، أمهاتكم، هؤلاء النساء، هذا هو أصل الخلق في الغالب. أحيانا قد يخلق إنسان يكون خنثى، والخنثى نوعان، أو لنقول ثلاث أنواع، فيكون تقسيم خمسة: خنثى ذكر، خنثى أنثى، خنثى مشكل. خنثى ذكر، وخنثى أنثى، وخنثى مشكل. الخنثى هو الذي كما يقول لا ذكر ولا أنثى، بين الذكر والأنثى، فإذا غلبت عليه صفات الرجولة وكانت فيه بعض صفات الأنوثة فيقال خنثى ذكر، لأن صفات الذكورة أكثر فيقال له خنثى ذكر. فإذا كانت صفات الأنوثة أكثر وفيها بعض المرجل صفات رجولة فيقال خنثى أنثى. أنثى فيها صفات ذكورية، بالصوت مثلا، في القوة، في طريقة التعامل، في خروج الشعر مثلا، وما شابه ذلك من الأمور، فيقول لها خنثى أنثى. الخامس هو اللي يسمونه خنثى مشكل، وهو الذي تتساوى صفات الذكورة مع صفات الأنوثة فيه، وهذه حالات نادرة جدا، ويمكن هذا في السابق كان يعني مشكل، كان مشكلا، الآن لا يكون مشكلا، الآن الطب الحديث تطور ويستطيعون من خلال الطب أن يحددوا هذا إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنوثة أقرب، فننتهي من قضية خنثى المشكل هذا، ويبقى خنثى أنثى أو خنثى ذكر. وبالتالي لا يجوز أن يكون هذا الخنثى الذكر أنثى، ولا يجوز للخنثى الأنثى تكون ذكرا، وإنما إذا كان في مجال يعالج الجوانب الأنوثية التي فيه، أنثوية التي فيه، أو تعالج الجوانب الذكورية التي فيها. الذي يحدث الآن أن بعض الناس هو لا يرضى بخلق الله تبارك وتعالى، وهو يريد أن يغير، هو اللي يريد أن يغير، يريد أن يغير من ذكر، يريد أن يعيش أنثى، أو أنثى تريد أن تعيش ذكرا، فيقوم هو بعمل عمليات، هو خلقه الله ذكرا أو خلقها الله أنثى، فتقوم بعمليات لتغير خلقتها. هذا قطعا لا يجوز، وهذا الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء. هؤلاء ملعونون في دين الله تبارك وتعالى. يبقى إذا أسلم يذكر، يبين له، يقال له: الذي فعلته في نفسك لا يجوز، محرم، إذا كنت تستطيع أن تعود إلى ما كنت عليه يجب عليك أن تعود إلى ما كنت عليه. أما إذا قال لا أستطيع وكذا، فهذه تعرض على لجان الفتوى، هم ينظرون فيها، كل على حدة، كل مسألة على حدة، والله أعلم. دخل الوقت، يقول واحد عنده كلية واحدة ويقول يبي تبرع فيها، يقدر يعيش بدونها؟ ها؟ ما يقدر. إذا لا يجوز إنسان إذا عنده كلية واحدة لا يجوز أن تبرع بها، لأن هذا وفاة له، هذا قتل للنفس، لا يجوز. الحجاب يجب على البنت إذا بلغت، يجب الحجاب على البنت إذا بلغت. أما إجبارها على ذلك فنعم، والدها كما أنه يجبرها على الصلاة يجبرها على الحجاب، هذا هو الأصل، ويأمرها به، ولكن بالحسنة، بالحسنة، عسى الله سبحانه مع الدعاء وكذا، عسى الله يهديهم سبحانه وتعالى. طيب، يقول يصير واحد يعني مشغول بشيء، ينظر مثلا إلى التلفاز أو شيء ويسبح في الوقت ذاته، ما في بس إن شاء الله، هو فقط أثناء خطبة الجمعة هو الإنسان يمتنع، لأنه يركز على خطبة الجمعة ويستمع، كذلك في الصلاة لا يسبح ويهلل والإمام يقرأ، وإنما ينتبه لما يقرأ الإمام، والله أعلم. شنو بعد؟ يلا، العبات الأصل هي غير مطلوبة لذاتها، الله تبارك يقول: قل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. الأصل الإدناء عليها من الجلباب، تغطي عورتها بحيث لا تظهر زينتها، سواء لبست العبات أو غير العبات، يعني العبات ليست مقصودة لذاتها، وإن المقصود الستر، وإلا في كثير من بلاد الإسلام لا يلبسن العباءة، وإنما يلبسن ما يستر أجسامهن، هذا هو المطلوب. طيب، والنصيحة لمن فقد ابنه في حادث: أولا نقول له: عظم الله أجرك وغفر لابنك. أنا أريد أن أقول هنا كلمة في هذه القضية وأمثالها، لنعلم يقينا أن الإنسان لا يموت إلا في اليوم الذي قدره الله وبالصورة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره، والله لو بدل ما بدل وفعل ما فعل ليمنع هذا الأمر سيقع هذا الأمر كما قدر الله سبحانه وتعالى. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قدر الله أن يموت سيموت. حتى أني أذكر من طرائف يعني هنا في هذه المسألة أنه ذكر لأحدهم، قالوا: فلان مات، يعرفه. قال: كيف؟ قال: والله ذهب بالسيارة وصار لحادث ومات. قال: ليش ما راح مشي؟ ليش راح بالسيارة؟ قالوا: فلان كان يمشي وهم دعمت سيارة. قال: كيف؟ كان أرسل السائق ولا شيء ولا كذا، ليش يطلع أصلا؟ قالوا: فلان مات هو على فراشه. قال: خف من ذي. فقضية الموت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء الأجل لا يمكن الإنسان يدفعه بأي صورة كانت. فعلى الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، وثقوا بالله أن هذا الذي مات في الحادث مات في يومه في الطريقة التي كتبها الله تبارك وتعالى. المهم ماذا نفعل نحن بعد ذلك، ندعو له، نتصدق عنه، نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور. ننظر فيما ينفعه وينفعنا الآن، وإلا الأمر قد مضى. ومن لم يمت بالحج مات بغيره، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فعلينا أن نرضى بقضاء الله وقدره ونصبر ونتحمل أمر الله سبحانه وتعالى. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. أعظم مصيبة وقعت على وجه الأرض هي وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلك المرأة التي لقيت الصحابة هم قافلون يراجعون من معركة أحد، أول ما لقيت قالت: ما فعل رسول الله؟ قالها: ابنك قد قتل. قالت: وما فعل رسول الله؟ قال: وأبوك. قالت: ورسول الله ماذا فعل؟ قالوا: وزوجك، أو قالوا: أخوك. قالت: ورسول الله ماذا فعل؟ قالوا: هو سالم. قالت: كل مصيبة بعده جلل، كل مصيبة بعده جلل. أهم شيء هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم. فالأصل الآن ننظر هذا الذي توفي، هل توفي على صلاح ولا على غير صلاح؟ إن كان توفي على صلاح احمد الله، في ناس على صلاح ويرتدون، احمد الله أنه مات على الصلاح. وإذا مات على غير صلاح فادعوا له لعل الله أن يخفف عنه بدعائك أو يشفعك فيه يوم القيامة. فالقضية أن ننظر كيف مات. فإذا كان مات وهو مصلي مسمي خايف الله بار بوالديه، احمد الله له أنه تخلص من هذه الدنيا وغثاها. في ناس على كبر قاعد يرتدون، دعاة قاعد يرتدون. يعني بعض مشاهير الآن من الدعاة إلى الإلحاد كان داعية إلى الإسلام، كان في لجنة التعريف بالإسلام، والآن داعية كبير إلى الإلحاد والعياذ بالله. الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى فينظر في حال الذي توفي، إن كان على خير فليحمد الله، وإن كان على غير ذلك فليدعو له، إن لم يكن كافر كان مسلم يدعو له ويتصدق عنه حتى الله تبارك وتعالى يخفف عنه. والله المستعان. هل غسل المرأة مشابه لغسل الرجل؟ نعم، غسل الجنابة أو غسل الجمعة نعم لا فرق. طيب، يقول: ثلاث نساء انقطعت عنهن الدورة، يعني كبيرات في السن ولديهن محارم، هل يجوز أن يذهبن لوحدهن إلى العمرة أو السفر للسياحة؟ لا، لا يجوز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، لا يجوز امرأة تسافر بدون محرم، خاصة إذا كان عندها محارم بعد أحمد الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أبدا. يقول: هل صلى أحد إماما والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلفه؟ اثنان صلى خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف. أما عبد الرحمن بن عوف فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عوف، غير أم عبد الرحمن بن عوف، بني عوف من الأنصار، وكان عندهم قضية فذهب إليهم ليصلح بينهم، فلما دخل وقت الصلاة أقاموا الصلاة وقد وصلى فيهم عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي وقد فاتته ركعة صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف. الثانية خلف أبي بكر الصديق، ولكنها لم تستمر، لأنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أبي بكر الصديق، فلما صلى بهم أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يسبحون، فلم يلتفت أبو بكر فصاروا يصفقون، والنبي صلى خلف أبي بكر صلى معهم فصاروا يصفقون، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي مكانك، يعني استمر في الصلاة، فرفع يديه أبو بكر يحمد الله أن النبي يقول له صلي بنا. يعني هذا يعني شيء عظيم جدا، النبي يأذن له أن يصلي به إماما، فرفع أبو بكر يديه ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يكمل الصلاة خلف أبي بكر لأن أبي بكر رجع. ولما قضيت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك إذ قلت لك اثبت أن لم تثبت؟ لماذا رجعت؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يليق أن أنا أصلي بك إماما صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعني وقع لأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.